سؤال 11. سائق السيارة الحمراء قام بزيادة في السرعة ديالو حتى 90 كيلومتر في الساعة، ارتكب مخالفة؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. نكمل التجاوز. نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب 4.